أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أنبأنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا أبو غسان عن أبي حازم أنه قال سمعت سهل بن سعد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنه ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة وإنما الأعمال بالخواتيم. وقال الحسن ومجاهد كما بدأكم فخلقكم في الدنيا ولم تكونوا شيئا كذلك تعودون أحيانا يوم القيامة كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. قال قتادة بدأهم من التراب وإلى التراب يعودون نظيره قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم قوله عز وجل فريقا هداهم الله وفريقا حق وجب عليهم الضلالة أي بالإرادة السابقة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. في دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال أهل التفسير كانت بنو عامر يطوفون بالبيت عراة فأنزل الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني الثياب. قال مجاهد ما يواري عورتك ولو عباءة. قال الكلبي الزينة ما يواري العورة عند كل مسجد لطواف أو صلاة. وكلوا واشربوا. قال الكلبي كانت بنو عامر لا يأكلون في أيام حجهم من الطعام إلا قوتا ولا يأكلون دسما يعظمون بذلك حجهم. فقال المسلمون نحن أحق أن نفعل ذلك يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل وكلوا يعني اللحم والدسم واشربوا اللبن ولا تسرفوا بتحريم ما أحل الله لكم من اللحم والدسم إنه لا يحب المسرفين الذين يفعلون ذلك. قال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. قال علي بن الحسين بن واقد قد جمع الله الطب كله في نصف آية فقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما فتن أبويكم وهما آدم وحواء فأخرجهما من الجنة وذلك بعد أن وسوس إليهما أن يأكلا من هذه الشجرة التي نهي عن الأكل منها فكان هذا سبب لخروجهما من الجنة. قال الله تعالى ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما أي ليرى كل واحد سوءة الآخر أي عورة الآخر. إنه يراكم يعني الشيطان يراكم يا بني آدم هو وقبيله. وذكر الخلاف في القبيل من هو القول الأول جنوده والقول الثاني قال ابن عباس هو وولده والقول الثالث قال قتادة قبيله الجن والشياطين. وأشمل هذه الأقوال هو القول الأول جنوده ومن جنوده قد يكون من ولده وقد يكون هؤلاء الجنود من الجن والشياطين والشياطين هم كل متمرد عات. ثم قال تعالى من حيث لا ترونهم. قال مالك بن دينار إن عدوا يراك ولا تراه لشديد الخصومة والمؤنة إلا من عصم الله. فهذا الشيطان عدو لنا وهو يرانا من حيث لا نراه. ثم قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة إن جعلنا الشياطين أولياء قرناء وأعوانا للذين لا يؤمنون فسلطهم الله عليهم بعدم إيمانهم. ثم قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة ما هي هذه الفاحشة؟ ذكر قولين. القول الأول قال ابن عباس ومجاهد طوافهم بالبيت عراه. وقال عطاء الشرك. ثم عرف المفسر رحمه الله الفاحشة بتعريف جامع قال والفاحشة اسم لكل فعل قبيح بلغ النهاية في القبح. فتبين بهذا أن التفسير الأول طوافهم بالبيت عراة وكذا الشرك، هذا من باب ضرب المثل على الفاحشة، ومن هذه الفاحشة التي يفعلونها طوافهم بالبيت عراة، ومنها الشرك، ومن الفواحش التي فعلوها وأد البنات أي دفن البنت وهي حية، وغير ذلك من الفواحش. فإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، أي هكذا وجدوا آباءهم فهم يقتدون بهم، والله أمرنا بها، فكذبهم الله بقولهم الله أمرنا بها لكن وجدنا عليها آباءنا، لم يكذبهم لأنه كذلك ورثوا هذه الفواحش عن آبائهم بسبب الجهل. أما قولهم الله أمرنا بها فهذا ليس بصحيح، قال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، ثم ذكر ثلاثة أقوال في معنى هذا القسط. القول الأول قال ابن عباس بلا إله إلا الله، قال الضحاك بالتوحيد، وقال مجاهد السدي بالعدل، والراجح أن هذا من باب ضرب المثل، والقسط شامل لهذا ولغيره، فلا إله إلا الله من القسط، والتوحيد من القسط، والعدل من القسط، وغير ذلك من أبواب القسط. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وذكر خلاف في هذا المعنى، قال القول الأول قال مجاهد السدي يعني وجهوا وجوهكم حيث ما كنتم في الصلاة إلى الكعبة، والقول الثاني وقال الضحاك إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه، ولا يقول أن أحدكم أصلي في مسجدي، والقول الثالث وقيل معناه اجعلوا سجودكم لله خالصا. هذه المعاني لا تعارض بينها، فكل هذه المعاني صحيحة، فالمرء مطلوب منه أن يتوجه إلى الكعبة، وإذا حضرت الصلاة يصلي في أي مسجد تيسر له، ولا يلزم أن يكون في مسجد الذي عند منزله أو عند بيته أو في مسجد حيه، وكذلك مأمور بأن يكون سجوده خالصا لله. ثم قال تعالى وادعوهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، قال ابن عباس إن الله تعالى بدأ خلق بني آدم مؤمنا وكافرا، ولذلك قال مجاهد قال ثم يعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمنا وكافرا، قال مجاهد يبعثون على ما ماتوا عليه، فمن مات مؤمنا بعث مؤمنا، ومن مات كافرا بعث على ما مات عليه. ثم قال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أي وجب عليهم الضلالة بسبب تقدير الله ذلك لهم، وهذا لا ينافي عدل الله، فالله سبحانه وتعالى اطلع على ما في قلوبهم فقدر عليهم الضلالة. ثم قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال المصنف رحمه الله قال أهل التفسير كانت بنو عامر يطوفون بالبيت عراة، فأنزل الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني الثياب، قال مجاهد ما يواري عورتك ولو عباءة، فالمقصود أن يستر المرء عورته في عند الصلاة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وهذا في قوله لا تسرفوا تحريم للإسراف. قال علي بن الحسين قد جمع الله الطب كله في نصف آية، كلوا واشربوا أي لا ترك الأكل مضر، والشرب والتقليل الزائد منه مضر بالجسد، وكذا الأكل والشرب إذا زاد عن حده مضر، لكن ما المطلوب؟ المطلوب الاقتصاد التوسط، يأكل ويشرب لكن لا يسرف، لا يقتر ولا يسرف، إنه لا يحب المسرفين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده يعني لبس الثياب في الطواف،

ابن عباس والطيبات من الرزق، قال: ما حرم أهل الجاهلية من البحائر والسوائب، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتي يوم القيامة. فذكر في هذا التقدير، أو ذكر فيها المعنى الأول، أي هي للذين آمنوا وللمشركين في الحياة الدنيا، لكنها في الآخرة خالصة للمؤمنين ولا حظ للمشركين فيها. يكون معنى الآية هي للذين آمنوا وللمشركين في الحياة الدنيا، لكنها يوم القيامة تكون خالصة للمؤمنين ولا حظ للمشركين فيها. وقيل المعنى الثاني، وقيل هي خالصة يوم القيامة من التنغيص والغم للمؤمنين، فإنها لهم في الدنيا، ولا تعارض بين هذين المعنيين، فهي يوم القيامة خالصة للمؤمنين، وكذلك خالصة من التنغيص والغم والهم وما يلحق ملاذ الدنيا. ثم ذكر القراءة الثانية وهي خالصة، قراءة نافع، وهي قراءة متواترة. ثم قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما معنى ما ظهر وما بطن؟ ذكر قولين، القول الأول قال يعني ما بطن منها الطواف عراة، وما ظهر طواف الرجال بالنهار، وما بطن طواف النساء بالليل، أي المراد بها الطواف في حال العري، لكن ما ظهر هو طواف الرجال بالنهار لأنهم كانوا يطوفون بالنهار، وما بطن طواف النساء بالليل. والقول الثاني أنه زنا السر والعلني، وهذا أقوى، وإن كان القول الأول كذلك يدخل في هذه الفواحش، لكن كان أهل الجاهلية يستعيبون الزنا علانية ويرضونه سرا. والذي ذكر هم باب المثال على ما على هذه الفواحش التي يظهر منها ما يظهر ويبطن منها ما يبطن. ثم قال تعالى: والإثم، ذكر فيه ثلاثة أقوال، قيل الذنب والمعصية، القول الثاني قال الضحاك الذنب الذي لا حد فيه، والقول الثالث قال الحسن الإثم. وهذه الأقوال لا تعارض بينها، فالذنب ومنه والمعصية، ومنه شرب الخمر فهو ذنب ومعصية، ومنه الذنب الذي لا حد فيه هو ذنب ومعصية. فهذه الأقوال من اختلاف التنوع، فالمقصود بالإثم هي الذنوب والمعاصي، سواء كان فيها حد أو لا حد فيها، أو كانت بسبب شرب الخمر أو بغيره. ثم قال تعالى: والبغي، وهو الظلم بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، أي حجة وبرهان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن ذلك تحريم الحرث والأنعام وغير ذلك مما حرموه أو أحلوه من قبل أنفسهم. ثم قال تعالى: ولكل أمة أجل، أي مدة تنتهي إليها هذه الأمة. وقال القول الثاني، قال ابن عباس وعطاء الحسن: وقتا لنزول العذاب بهم، فإذا جاء أجلهم وانقطع أكلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولا تعارض بين القولين، ولكل أمة أجل، أي مدة، فتنتهي هذه المدة، لكن هذه المدة قد تنتهي إلى خير وإلى خاتمة حسنة، وقد يكون إلى غير ذلك، تنتهي إلى نزول العذاب، وهذا بالأمم الكافرة أو الجاحدة. وأما الأمة التي على الخير فإذا جاء أجلهم انتقلوا إلى الدار الآخرة، فأول منازل الدار الآخرة هي القبر. ثم قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح، أي اتقى الشرك وأصلح عمله، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي جعل له شريكا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. ثم ذكر المصنف أربعة أقوال في معنى ينالهم نصيبهم من الكتاب. ما معنى هذا؟ القول الأول قال الحسن والسد ما كتب لهم من العذاب وقضي عليهم من سواد الوجوه إلى آخر ما ذكر. والقول الثاني قال عطية عن ابن عباس ما كتب لمن يفتري على الله أن وجهه أسود، هذا القول الثاني. والقول الثالث قال سعيد ما سبق لهم من الشقاوة والسعادة. والقول الرابع قال ابن عباس وقتادة من ضحاك يعني أعمالهم التي عملوها. والقول الخامس القول السادس قال محمد بن كعب القرظي ما كتب لهم من الأرزاق والآجال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. وهذه كل هذه المذكورة من باب ضرب المثل، ومما كتب في الكتاب فمنه ما كتب لهم من العذاب، ومنه ما سبق لهم من سعادة وشقاوة، ومنه أعمالهم التي عملوها، ومنهم الأرزاقهم وأجالهم وأعمارهم. فهذا كله مما كتب في الكتاب، وهذه الأقوال المذكورة لا تعارض بينها، فهي من باب ضرب المثل على بعض ما كتب في الكتاب. ثم قال تعالى قالوا أينما كنتم تدعون أي تعبدون من دون الله، قالوا ضلوا عنا أي بطلوا عنا، فهذه المعبودات لا تنفعهم يوم القيامة، وشهدوا على أنفسهم اعترفوا عند معاينة الموت أنهم كانوا كافرين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى قال ادخلوا في أمم، يعني يقول الله لهم يوم القيامة ادخلوا في أمم أي مع جماعات قد خلقت من قبلكم من الجن والإنس في النار، يعني كفار الأمم الخالية، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يريد أختها في الدين لا في النسب، تلعن اليهود اليهود والنصارى النصارى، وكل فرقة تلعن أختها ويلعن الأتباع والقادة. ولم يقل أخاها لأنه على الأمة والجماعة، حتى إذا اداركوا فيها تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في النار جميعا قالت أخراهم، قال مقاتل يعني أخراهم دخول النار وهم الأتباع، لأولاهم دخولا وهم القادة، لأن القادة يدخلون النار أولا. وقال ابن عباس يعني آخر كل أمة لأولاها. وقال السدي أهل آخر الزمان لأولاهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين، ربنا هؤلاء الذين أضلونا عن الهدى يعني القادة فآتهم عذابا ضعفا من النار أي ضعف عليهم العذاب. قال الله تعالى لكل ضعف يعني للقادة والأتباع ضعف من العذاب، ولكن لا تعلمون ما لكل فريق منكم من العذاب. قرأ الجمهور ولكن لا تعلمون، وقرأ أبو بكر لا يعلمون بالله لا يعلم الأتباع ما للقادة ولا القادة ما للأتباع، وقالت أولاهم يعني القادة لأخراهم للأتباع، فما كان لكم علينا من فضل لأنكم كفرتم كما كفرنا، فنحن وأنتم في الكفر سواء وفي العذاب سواء، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم بالتالي خفف وعمر وبالياء خفف حمزة والكسائي والباقون بالتشددة أبواب السماء ليدعيتهم ولا لأعمالهم. وقال ابن عباس لأرواحهم لأنها خبيثة لا يصعد بها بل يهوى بها إلى سجين. إنما تفتح أبواب السماء لأرواح المؤمنين ودعيتهم وأعمالهم، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي حتى يدخل البعير في ثقب الإبرة والخياط والمخيط الإبرة، والمراد منه أنهم لا يدخلون الجنة أبدا لأن الشيء يعلق بما يستحيل كونه، يدل ذلك على تأكيد المنع، كما يقول لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب أو يبيض القار، يريد لا أفعله أبدا، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد أي فراش، ومن فوقهم غواش أي لحوف وهي جمع غاشية يعني ما غشاهم وغطاهم، يريد إحاطة النار بهم من كل جانب، كما قال الله لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، وكذلك نجزي المجرمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها طاقتها وما لا تحرج فيه ولا تضيق عليه

قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، ثم ذكر القراءة الأخرى ولكن لا يعلمون، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح، وضرب بن عامر بالتخفيف لا تفتح، وقرأ حمزة بالكساء القراءة الأخرى بالياء تشديد التاء، وهي قراءات متواترة. أبواب السماء قيل لأدعيتهم ولأعمالهم، وقال ابن عباس لأرواحهم لأنها خبيثة. كل هذا صحيح، فلا تفتح لأعمالهم وديتهم ولا لأرواحهم إذا ماتوا، لأنه إذا صعد بهم كما في الحديث الصحيح فإن كان مؤمنا فتحت له الأبواب، وإن كان كافرا رد وأمر به فرميت روحه. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، والجمل معروف، أي حتى يدخل البعير في ثقب الإبرة، وهذا المراد به التعجيز، وأن أنهم لا يدخلون الجنة أبد، لأن البعير لا يمكن في يوم من الأيام أن يدخل في فتحة الإبرة. قال في ثقب الإبرة، والمراد أنهم لا يدخلون الجنة أبدا، لأن الشيء إذا علق بما يستحيل كونه يدل ذلك على تأكيد المنع، فالمقصود أنهم لا يدخلون أبدا. ثم قال تعالى: لهم من جهنم مهاد، أي فراش، ومن فوقهم غواش، أي اللحاف وغطاء، فالمقصود أن النار تحيط بهم من كل جانب، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال تعالى في الآية الأخرى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، وكذلك نجزي الظالمين، فهذا الجزاء هو بسبب ظلمهم وتقصيرهم في دين الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا من الثواب حقا أي صدقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم من العذاب حقا؟ قالوا: نعم. رأى الكسائي بكسر العين حيث كان والباقون بفتحها وهما لغتان، فأذن مؤذن بينهم أي نادى مناد أسمع الفريقين: اللعنة الله على الظالمين. قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم أن خفيف لعنة رفع، وقرأ الآخرون بالتشديد: لعنة الله نصب على الظالمين أي الكافرين الذين يصدون أن يصرفون الناس عن سبيل الله طاعة الله، ويبغونها عوجا أن يطلبونها زيغا وميلا أن يبطلون سبيل الله جاهدين عن القصد. قال ابن عباس: يصلون لغير الله ويعظمون ما لم يعظمه الله، والعوج بكسر العين في الدين والأمر والأرض وكل ما لم يكن قائما، وبالفتح في كل ما كان قائما كالحائط والرمح ونحوهما، وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، يعني بين الجنة والنار، وقيل بين أهل الجنة وبين أهل النار حجاب، وهو السور الذي ذكر الله تعالى في قوله: فضرب بينهم بسور له باب. قوله تعالى: وعلى الأعراف رجال، والأعراف هي ذلك السور الذي بين الجنة والنار، وهي جمع عرف وهو اسم للمكان المرتفع، ومن عرف الديك الارتفاع أما سواه من جسده. وقال السدي: سمي ذلك السور أعرافا لأن أصحابه يعرفون الناس. واختلفوا في الرجال الذين أخبر الله عنهم أنهم على الأعراف، فقال حذيفة وابن عباس: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيما يشاء، ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته، وهم آخر من يدخل الجنة. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال: أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال: أخبرنا عبد الله بن محمود قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي أنه قال: قال سعيد بن جبير يحدث عن ابن مسعود أنه قال: يحاسب الناس يوم القيامة

أخلوا منها بقية المصاحف، فهذه المصاحف شاملة للقراءات السبع. ثم قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي صدقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم أي من العذاب حقا؟ قالوا نعم. وذكر القراءة الأخرى نعيم بكسر العين، وهما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله، وذكر القراءة الأخرى أن لعنة الله، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر الخلاف في أهل الأعراف منهم، قال تعالى: وعلى الأعراف رجال. قال الأعراف: وذلك السور الذي بين الجنة والنار. لكن من هؤلاء أهل الأعراف؟ قال المفسر رحمه الله: اختلفوا في الرجال الذين أخبر الله عنهم. وذكر المصنف رحمه الله ستة أقوال. القول الأول قال حذيفة بن عباس: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، ثم ذكر الدليل عليه. القول الثاني وقال شرحبيل بن سعد: أصحاب الأعراف قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم، إلى آخر ما ذكر. القول الثالث وروي عن مجاهد أنهم قوم رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر، يحبسون على الأعراف إلى أن يقضي الله بين الخلق. القول الرابع قال عبد العزيز بن يحيى الكناني: هم الذين ماتوا في الفترة ولم يبدلوا دينهم، أي لم يأتيهم رسول ولا علم، فماتوا على الفترة على الفطرة. القول الخامس هم أطفال الكفار. والقول السادس قال الحسن: هم أهل الفضل من المؤمنين، علوا على أعراف فيطلعون على أهل الجنة وأهل النار. وأرجح هذه الأقوال هو القول الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو قول ابن عباس وحذيفة: قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. ويدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكره المصنف، الأثر الذي جعل ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال تعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، أي هؤلاء أصحاب الأعراف، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، أي الكافرين في النار. ثم قال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا، أي كانوا عظماء في الدنيا، يعرفونهم بسيماهم أي بعلاماتهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما، أي في الدنيا جمعكم المال والولد، وما كنتم تستكبرون عن الإيمان. فكانوا يستهزئون بضعفاء المسلمين أمثال سلمان وصهيب وخباب وغيرهم. قال تعالى: أهؤلاء الذين أقسمتم، أي حلفتم، لا ينالهم الله برحمة، أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قول تعالى أدخلوا الجنة، هذا الأمر لمن؟ ذكر فيه قولين. القول الأول قال لأهل الأعراف، يقال لهم أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. والقول الثاني قال المصنف فيه قول آخر، أن أصحاب الأعراف إذا قالوا لأهل النار ما قالوا، قال لهم أهل النار إن دخل أولئك الجنة وأنتم لم تدخلوها، فيعيرونهم بذلك ويقسمون على أنهم يدخلون النار. فتقول الملائكة الذين حبسوا للذين فتقول الملائكة الذين حبسوا أصحاب الأعراف على الصراط لأهل النار هؤلاء، إلى آخر ما ذكر. ثم قالت الملائكة لأصحاب الأعراف أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نعم.

تبارك الله وتعالى الله وتعظم، وقيل ارتفع والمبارك المرتفع، وقيل تبارك تفعل من البركة وهي النماء والزيادة، أي البركة تكتسب وتنال بذكره. وعن ابن عباس أنه قال جاء بكل بركة، وقال الحسن تجيء البركة من قبله، وقيل تبارك تقدس والقدس الطهارة، وقيل تبارك الله باسمه يتبرك في كل شيء. وقال المحققون معنى هذه الصفة ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال، وأصل البركة ثبوت، ويقال تبارك الله ولا يقال متبارك ولا مبارك ولا مبارك، لأنه لم يرد به التوقيف رب العالمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أي صبوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أي من طعام الجنة. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، يعني الماء والطعام، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وهو ما زين لهم الشيطان من أهوائهم وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم أي نتركهم في النار كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي كما تركوا العمل للقاء يومهم الذين يقفون به ويحاسبون. ثم قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، أي بيناه على علم، هدى ورحمة، فالقرآن هدى ورحمة، إلى آخر ما ذكر في هذه الآية وهو ظاهر. ثم قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي في مقدار ستة أيام، ثم استوى على العرش. ثم تكلم المصنف رحمه الله كلاما نافعا في إثبات صفة الاستواء على العرش، وأنه يثبت لله على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. ثم ذكر القراءة الأخرى في قوله يغشي يغشي، وهما قراءتان متواترتان، وذكر القراءة الثانية في قوله تعالى: والشمس والقمر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وهي قراءة متواترة كذلك. ثم قال في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، قال له الخلق والأمر. ثم نقل كلاما عن سفيان بن عيينة كلام نفيس، قال: فرق الله بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فقد كفر. ما معنى هذا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأمر هو القرآن، بل الوحي، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ففرق بين الخلق والأمر، أو فرق بين الخلق والأمر. وأما الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق، لا يفرقون بين الخلق والأمر، انتهى كلامه رحمه الله. فعندهم شيء واحد، أنهم يقولون إن كلام الله مخلوق فلا له الخلق والأمر، لا يفرقون بينهما، وهذا من خطأهم وجهلهم. فالله قد فرق بينهما، فالأمر شيء والخلق شيء. ولذلك قال ابن القيم: ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح، وذلك في الفرقان، أتى التفرقة، والفرقان يعني القرآن، وكلاهما عند المنازع واحد، عند المنازع من المعتزلة ومن نحى نحوهم، والكل خلق والكل خلق ما هنا شيئان. والصواب هو التفريق بين الخلق والأمر، كما قال سفيان بن عيينة: فرق الله بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فقد كفر. ثم قال تعالى: تبارك الله، أي تعالى الله وارتفع، تبارك الله أحسن، تبارك الله رب العالمين. ثم ذكر فائدة، قال: واصل البركة الثبوت. ذكر الخلاف في معنى تبارك، وهذا كل اختلاف تنوع، ذكر ستة أقوال. قال: واصل البركة الثبوت، يقال تبارك الله ولا يقال متبارك ولا مبارك، لأنه لم يرد به التوقيف، هذا يقال تبارك الله، هذا خاص بالله، لكن إذا أريد أن تنسب البركة إلى البشر فيقال فلان مبارك وفلان مجيئه فيه بركة ونحو ذلك، لكن لا يقال تبارك بالفعل المضارع هكذا إلا في حق الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا تذللا واستكانة وخفية أي سرا. قال الحسن: بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، وإن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله سبحانه يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وإن الله ذكر عبدا صالحا ورضي فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا إنه لا يحب المعتدين، غير المعتدين في الدعاء. وقال أبو مجلز: هم الذين يسألون منازل الأنبياء عليهم السلام. أخبرنا محمد بن عبد العزيز القاشاني قال أنبأنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة قال أنبأنا سعيد الجريري قال عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. وقيل أراد به الاعتداء بالجهر والصياح. قال ابن جريج: من الاعتداء رفع الصوت والنداء بالدعاء والصياح. وروينا عن أبي موسى أنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون صما ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا. وقال عطية: هم الذين يدعون على المؤمنين فيما لا يحل فيقولون: اللهم أخزهم، اللهم لعنهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله. وهذا معنى قول الحسن والسدي والضحاك والكلبي. وقال عطية: لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم. فعلى هذا معنى قول بعد إصلاحها بعد إصلاح الله إياها بالمطر والخصب. ودعوه خوفا وطمعا، أي خوفا منه ومن عذابه وطمعا فيما عنده من مغفرته وثوابه. وقال ابن جريج: خوف العدل وطمع الفضل، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولم يقل قريبة. قال سعيد بن جبير: الرحمة هاهنا الثواب. فرجع النات إلى المعنى دون اللفظ كقوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. ولم يقل منها لأن وراد الميراث والمال. وقال الخليل بن أحمد: القريب والبعيد يستوي فيهما في اللغة المذكر والمؤنث والواحد والجمع. قال أبو عمرو بن العلاء: القريب في اللغة يكون بمعنى القرب وبمعنى المسافة. تقول العرب: هذه امرأة قريبة منك إذا كانت بمعنى القرابة، وقريب منك إذا كانت بمعنى المسافة. قوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا قرأ عاصم بشرا بالباء وضمها وسكون الشين هاهنا وفي الفرقان وسورة النمل. ويعني أنها تبشر بالمطر بدليل قوله تعالى ويعني أنها تبشر بالمطر بدليل قوله تعالى: الرياح مبشرات. وقرأ حمزة والكسائي نشرا بالنون وفتحها. والريح الطيبة اللينة. قال الله تعالى: والناشرات نشرا. وقرأ ابن عامر بضم النون وسكون الشين. وقرأ الآخرون بضم النون والشين جمع نشور مثل صبور وصبور ورسول ورسل، أي متفرقات. وهي الرياح التي تهب من كل ناحية بين يدي رحمته، أي قدام المطر. أخبرنا عبد الله بن محمد الخطيب قال أنبانا عبد العزيز بن محمد الخلال قال أنبانا أبو العباس الأصم قال أنبانا الربيع قال أنبانا الشافعي قال أنبانا الثقة عن الزهري عن ثابت بن قيس عن أبي هريرة أنه قال: أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر حاج فاشتدت. فقال عمر رضي الله عنه لمن حوله: ما بلغكم في الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئا. فبلغني الذي سأل عمر عنه من أمر الريح، فاستحدثت راحلتي حتى أدركت عمر رضي الله عنه وكنت في مؤخر الناس، وقلت: يا أمير المؤمنين، أخبرت أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها وسألوا الله من خيرها وتعوذوا به من شرها. رواه عبد الرزاق عن مامر عن الزهري بإسناده. حتى إذا أقلت حملت الرياح سحابا ثقالا بالمطر سقناه ورد الكناية إلى السحاب لبلد ميت إلى بلد ميت محتاج إلى الماء. وقيل معناه لإحياء بلد ميت لإنبات وقيل معناه لإحياء بلد ميت لا نبات فيه فأنزلنا به بالسحاب. وقيل بذلك البلد الميت الماء يعني المطر فأخرجنا به من كل ثمرات كذلك نخرج الموتى. استدل بإحياء الأرض بعد موتها على أحياء الموتى لعلكم تذكرون. قال أبو هريرة وابن عباس إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى أرسل الله عليهم مطرا كما كمني الرجال من ماء تحت العرش يدعى ماء الحيوان فينبتون في قبورهم نبات الزرع حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيهم الروح ثم يلقي عليهم النوم فينامون في قبورهم ثم يحشرون بالنفخة الثانية وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم وأعينهم فعند ذلك يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قوله عز وجل البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر فمثل المؤمن مثل البلد الطيب يصيبه المطر فيخرج نباته بإذن ربي والذي خبث يريد الأرض السابقة التي لا يخرج نباتها إلا نكدا. قال أبو جعفر بفتح الكاف وقرأ الآخرون بكسرها أي عسرا قليلا بعناء ومشقة. فالأول مثل المؤمن الذي إذا سمع القرآن وعاه وعقله وانتفع به والثاني مثل الكافر الذي يسمع القرآن فلا يؤثر فيه كالبلد الخبيث الذي لا يتبين أثر المطر فيه كذلك نصرف الآيات نبينها لقوم يشكرون. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي وقال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي وقال أنبأنا محمد بن يوسف وقال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما ما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفع وما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية أي سرا. قال الحسن بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، فالدعاء من آدابه أن يكون سرا بين العبد وبين ربه. ثم قال تعالى إنه لا يحب المعتدين، فمن الاعتداء بالدعاء أن يدعو المرء بصوت مرتفع، ومنه أن يدخل في تفاصيل لا حاجة إليها، كما قال عبد الله رضي الله عنه بن المغفل لابنه لما سمعه يدعو اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة وكذا هذه التفاصيل، هذا يكون من الاعتداء في الدعاء. قال يا بني سل الله الجنة وتعوذ من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. رواه داود وابن ماجه وغيرهما. فالدعاء من أدب لا يدخل المرء بتفصيل، لكن المرء إذا قال اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أتلى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، انظر هذا الدعاء الجامع، حسنة الدنيا يدخل تحتها أي حسنة، حسنة المال، حسنة الصحة، حسنة العلم، حسنة الزوجة الصالحة، الأولاد وغير ذلك من الحسنات، وأتنا في الآخرة حسنة. ثم قال وقيل أراد بالاعتداء الجهر والصياح، وكلاهما من الاعتداء الدخول في تفاصيل لا حاجة إليها أو الجهر والصياح، إنما المرء ينبغي أن يدعو سرا بينه وبين ربه إلا إذا كان إمام في صلاة وفيها قنوت فيرفع صوته. ثم قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والفساد في الأرض كيف يكون؟ بالمعاصي، أي لا تفسد فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير الله، فإن المعاصي إذا عملت حصل الفساد في الأرض. ثم قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا، ثم ذكر عدة قراءات بشرا وكذلك نشرا وغير ذلك من القراءات، كل هذه القراءات متواترة. ثم قال تعالى، ثم أورد المصنف رحمه الله حديثا في بيان الريح وتصاريف الريح، ثم قال تعالى: حتى إذا قلت سحابا ثقالا، أي بالمطر، مثقل بالمطر، سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء، أي بالسحاب، وغير بذلك البلد، فأخرجنا به من كل الثمرات، كذلك نخرج الموتى، أي استدل بإحياء الأرض على إحياء الموتى لعلكم تذكرون. ثم قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. قال المفسر رحمه الله: هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر، فمثل المؤمن مثل البلد الطيب التي يخرج نباته والخير الذي فيه في كل وقت، والذي خبث في الأرض السبخة لا يخرج نباته إلا نكداء، وذكر القراءة الأخرى نكداء، وهما قراءتان متواترتان. قال: فالأول مثل المؤمن الذي إذا سمع القرآن وعاه وعقله وانتفع به، والثاني مثل الكافر الذي يسمع القرآن فلا يؤثر فيه، كالبلد الخبيث الذي لا يفيد فيه المطر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس، وهو أول نبي بعث بعد إدريس، وكان نجارا بعثه الله إلى قومه وهو ابن 50 سنة. وقال ابن عباس: ابن 40 سنة، وقيل بعث وهو ابن 250 سنة، وقال مقاتل: ابن 100 سنة. وقال ابن عباس: سمي نوحا لكثرة ما ناح على نفسه. واختلفوا في سبب نوحه، فقال بعضهم: لدعوته على قومه بالهلاك، وقيل لمراجعته ربه في شأن ابنه كنعان، وقيل لأنه مر بكلب مجذوم فقال: اخسى يا قبيح. فأوحى الله تعالى إليه: يا عبتني يا عبت الكلب. فقال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قرأ أبو جعفر والكسائي: من إله غيره بكسر الراي، حيث كان على نعت الإله. وافق حمزة في سورة فاطر: هل من خالق غير الله. وقرأ الآخرون برفع الراي على التقديم: تقديره ما لكم غيره من إله، إني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومي: إنا لنراك في ضلال خطأ وزوال عن الحق مبين بين. قال نوح: يا قوم ليس بي ضلالة، ولم يكن ليست، لأن معنى الضلالة الضلال وهو على تقديم الفعل، ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم، قال أبو عمرو: أبلغكم بالتخفيف، حيث كان من الإبلاغ لقولي: لقد أبلغتكم رسالات ربي ليعلم من قد أبلغ رسالات ربي. وقرأ الآخرون بالتشديد من التبليغ لقوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك رسالات ربي. وأنصح لكم، يقال نصحت ونصحت له، والنصح أن يريد لغيره من الخير ما يريد لنفسه. وأعلم من الله ما لا تعلمون أن عقابه لا يرد عن القوم المجرمين. أو عجبتم ألف استفهام دخلت على واو العطف أن جاءكم ذكر من ربكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: موعظة، وقيل بيانا، وقيل رسالة على رجل منكم لينذركم عذاب الله إن لم تعذب الله إن لم تؤمنوا، ولتتقوا، لكي تتقوا الله، ولعلكم ترحمون لكي ترحموا. فكذبوا، يعني كذبوا نوحا، فأنجيناه من الطوفان والذين معه في الفلك في السفينة، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين، أي كفارا. قال ابن عباس: عميت قلوبهم عن معرفة الله. قال الزجاج: عموا عن الحق والإيمان. يقال رجل عمي عن الحق وأعمى في البصر، وقيل العمي والأعمى كالخضير والأخضر. قال مقاتل: عموات عن نزول العذاب بهم وهو الغرق. قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وذكر نسب نوح عليه السلام، ثم ذكر الخلاف لماذا سمي نوح بهذا الاسم. والأسماء لا يلزم أن يكون فيها تعليل، قد يسمى شخص بمحمد أو بعبد الله ومن أفجر الناس، فالأسماء لا يلزم أن تعلل، لكن ذكر تعليلا. فذكر ثلاث أقوال، فقال بعضهم: لدعوته على قومه بالهلاك، وقيل لمراجعته ربه في شأن ابن كنعان، هذا من النوح يكون مرة بعد مرة، وقيل لأنه مر بكلب مجذوم فقال اخسأ يا قبيح، فأوحى الله إليه أعبتني أم عمت الكلب، إلى آخر ما ذكر. وقبل ذلك وقيل لكثرة نوحه وبكائه سمي نوح. ثم ذكر القراءة الأخرى في قوله تعالى ما لكم من إله غيره وغيره، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر القراءة الأخرى في قوله تعالى أبلغكم وأبلغكم، وهما قراءتان متواترتان. وكذا في قوله تعالى أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. ثم عرف النصح بتعريف جامع قال والنصح أن يريد لغيره من الخير ما يريد لنفسه. النصح أن يريد لغيره من الخير ما يريد لنفسه. ثم قال تعالى أو عجبتم، وهذه الآية في الاستفهام، أن جاءكم ذكر من ربكم، موعظة وقيل بيان وقيل رسالة، لا تعارض بينهما، على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوا، فلما كذبوا نوح عليه السلام أنجاه الله من الطوفان والذين معه في السفينة، ثم غرق جميع أهل الأرض في ذلك، جميع أهل الأرض، ولم ينجو إلا من كان مع نوح في السفينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا وارسلنا إلى عاد، وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام. وهي عاد الأولى أخاهم في النسب لا في الدين هودا، وهو هود بن عبد الله بن رباح بن الجلود بن عاد بن عوص. وقال ابن إسحاق هود بن شالخ بن أرفخشذ ابن سام بن نوح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أفلا تخافون نقمته. قال ملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك يا هود في سفاهة في حمق وجهالة. قال ابن عباس رضي الله عنهما تدعونا إلى دين لا نعرفه وإنا لنظنك من الكاذبين أنك رسول الله إلينا. قال هود يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، ناصح أدعوكم إلى التوبة أمين على الرسالة. قال الكبير كنت فيكم قبل اليوم أمينا. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم يعني نفسه لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء يعني في الأرض من بعد قوم نوح من بعد إهلاكهم وزادكم في الخلق بسطة أي طولا وقوة. قال الكبير السدي كانت قامة الطويل منهم 100 ذراع وقامة القصير منهم 60 ذراعا. قال أبو حمزة الثمالي 70 ذراعا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما 80 ذراعا. وقال مقاتل كان طول كل رجل 12 ذراعا. وقال وهب كان رأس أحدهم مثل القبة العظيمة، وكان عين الرجل تفرخ فيها الضباع، وكذلك مناخرهم. فاذكروا آلاء الله، نعم الله واحدها إذا وآلاء مثل معا وأمعاء، وهو وقفا وقفا وأقفا ونض وقفا وأقفا، ونظيرها أنا الليل واحدها أنا وأنا لعلكم تفلحون. قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام، فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قال هود قد وقع وجب ونزل عليكم من ربكم رجس أي عذاب، وسين مبدلة من الزاي، وغضب أي سخط، تجادلونني في أسماء سميتموها وضعتموها أنتم وآباؤكم. قال على التفسير كانت لهم أصنام يعبدونها سموها أسماء مختلفة ما نزل الله بها من سلطان حجة وبرهان، فانتظروا نزول العذاب إني مع كم من المنتظرين. فأنجيناه يعني هودا عند نزول العذاب والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا استصلناهم وهلكناهم عن آخرهم وما كانوا مؤمنين. وكانت قصة عاد على ما ذكر محمد بن إسحاق وغيره أنهم كانوا قوما ينزلون اليمن، وكانت مساكنهم بالأحقاف ويرمان بين عمان وحضرموت، وكانوا قد فشوا في الأرض كلها وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله عز وجل.

السحاب بما شئت. فقال قيل اخترت السحابة السوداء فإن أكثر السحاب ماء. فنادى مناد اخترت رمادا رمددا لا تبقي من آل عاد أحد. وساق الله سبحانه وتعالى السحابة السوداء التي اختارها قيل بما فيها من النقمة إلى عاد حتى خرجت عليه من واد لهم يقال له المغيث. فلما رأوا استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا. يقول الله تعالى بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها أي كل شيء مرت به. وكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح مولكة وامرأة من عاد يقال لها مهدد. فلما تبينت ما فيها صاعت ثم صعقت. فلما فاقت قالوا لها ماذا رأيت؟ قالت رأيت الريح فيها كشوب النار أمامها رجال يقودونها. فسخر الله عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فلم تدع من عاد أحد إلا هلك. واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه ومن معه من الريح إلا ما تلين عليه الجلود وتلذ الأنفس. وإنها لتمر من عاد بالظعن فتحملهم بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وخرج وفد عاد من مكة حتى أمروا بمعاوية بن بكر فنزلوا عليه. فبينما هم عنده إذا أقبل رجل على ناقة في ليلة مقمرة مساء ثالثة من مصاب عاد فأخبرهم الخبر. فقالوا له فأين فارقت هودا وأصحابه؟ فقال فارقتهم بساحل البحر. فكأنهم شكوا فيما حدثهم به. فقالت هزيلة بنت بكر صدق ورب مكة. وذكروا أن وفد ابن سعد ولقمان ابن عاز وقيل ابن عنز حين دعوا بمكة قيل لهم قد أعطيتكم مناكم فاختاروا لأنفسكم إلا أنه لا سبيل إلى الخلود ولا بد من الموت. فقال مرثد اللهم أعطني صدقا وبرا فأعطي ذلك. وقال لقمان أعطني يا ربي عمرا. فقيل له اختر فاختار عمر 7 أنصر. فكان يأخذ الفرخ حين يخرج من بيضته فيأخذ الذكر منها لقوته حتى إذا ما تأخذ غيره فلم يزل يفعل ذلك حتى أتى على السعب. وكان كل ناس يعيش 80 سنة وكان آخرها لبد. فلما مات لبد مات لقمان معه. وأما قيل فإنه قال اختار أن يصيبني ما أصاب قومي. فقيل له إنه الهلاك. فقال لا أبالي لا حاجة لي في البقاء بعدهم. فأصابه الذي أصاب عادا من العذاب فهلك. قال السدي بعث الله على عاد ريح الأقيمة فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل والرجال تطير بهم الريح بين السماء والأرض. فلما رواها تبادروا البيوت فدخلوها وأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح فقلعت أبوابهم فدخلت عليهم فهلكتهم فيها. ثم أخرجتهم من البيوت. فلما أهلكهم الله وأرسل عليهم طيرا سوداء فنقلتهم من البحر فألقتهم فيه. وروي أن الله عز وجل أمر الريح فأعلت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمل 7 ليال و8 أيام لهم أنين تحت الرمل. ثم أمر الريح فكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم فرمت بهم في البحر ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ فإنها أتت على الخزانة فغلبتهم فلم يعلموا كم كان مكيالها. وفي الحديث إنها خرجت عليهم على قدر خرق الخاتم. وروي أن علي رضي الله عنه أن قبر هود عليه السلام بحضر موت في كثيب أحمر. وقال عبد الرحمن بن سابط بين الركن والمقام وزمزم قبر 99 نبيا وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة. ويروى أن النبي من الأنبياء إذا هلك قومه جاء وصالحنا معه إلى مكة يعبدون الله فيها حتى يموتوا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير الآيات التي جاءت في قصة عاد قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، وذكر نسب هود إلى آخر، قال هو عاد بن هود وهو عاد بن إلى آخر ما ذكر من النسب. ثم قال في قوله تعالى وزادكم في الخلق بسطة، قال أي طولا وقوة. ثم نقل كلام عن الكلب، قال كانت قامة الطويل منهم 100 ذراع، قامة القصير 60 ذراعا، إلى آخر ما ذكر من هذه الإسرائيليات المبالغ فيها. قال وكان رأس أحد مثل القبة العظيمة، كان عين الرجل تفرغ فيها الضباع. كل هذا من الإسرائيليات المبالغ فيها التي لا فائدة من ذكرها. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن لا، هذه المبالغات لم يثبت فيها شيء. وكذا ما ذكره بعد ذلك، ذكر تفاصيل قصة عاد وكيف ذهبوا. هذه القصة بطولها التي ذكر المصنف رحمه الله يذكرها أهل التفسير والسير. وأما المبالغات الزائدة فهذه لا يحسن ذكرها. وأما تفاصيل هذه القصة فهي منقولة في كتب التفسير وكتب التاريخ كما نقلها محمد بن إسحاق، والطبري كذا ذكرها في تفسيره، وذكرها جماعة من العلماء. ثم قال في أثناء هذه القصة قال وقال السدي بعث الله على عاد الريح العقيم، هذا بلا شك، هذا بلا شك بنص القرآن. فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل والرجال تطير بهم الريح بين السماء والأرض. ولا شك أن عقاب الله شديد، فالله إذا عاقب ولا يعلم جنود ربك إلا هو، قد يكون هذا العذاب بريح، قد يكون بمرض أو بوباء، كهذا الفيروس الذي جاء الناس قبل فترة لا يرى ولا يمسك ولا، لكنه عبث في الكرة الأرضية بكاملها. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد إهلاك قوم سلط عليهم إما الريح وإما الصيحة أو غير ذلك مما يريد به عذاب هؤلاء القوم. وفي هذه الآيات لما يقرأ المسلم قصة نوح وعذاب قوم نوح ثم عذاب قوم هود ثم عذاب قوم صالح وهكذا، هذا فيه عظة وعبرة عظيمة. ليست المسألة نقرأ هذه القصص لنعرف المعلومات ونتسلى، لا، لنتعظ ونخشى. فهؤلاء القوم الذين كانت لهم هذه الأجساد والقوة ينحتون من الجبال ويبنون، ولما جاءهم عذاب الله لم يغني عنهم هذه لم تغني عنهم هذه القوة من الله شيئا. وهذا آخر البيان عن هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الأحد، إن شاء الأحد القادم. وإن كان في إشكالات تسجل ويجاب عنها إن شاء الله في درس الأحد القادم. أسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.